الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تشجيع الفرق الرياضية الأجنبية وما حكم تشجيع الفرق المحلية مع وجود بعض اللاعبين الكفار؟ الحمد لله. يا إخواني، إن قلبي لا يحزن ويتألم كثيرا بمجرد سماع أسئلة عن هذا الموضوع، وإذا سمعت شيئا من قصص المشجعين وما آلت إليه أحوالهم يتألم قلبي كثيرا، وأسأل الله عز وجل لهم السلامة والعافية من هذا البلاء العظيم والداء الكبير والشر المستطير الذي أوقعوا أنفسهم فيه، ما بين باك وما بين مغمى عليه وما بين متصرف بحركات هستيرية كحركات المجانين والأطفال والبهائم. بسبب ماذا؟ بسبب أنه هزم فريقه أو بسبب أنه فاز فريقه. فإذا وصلت الحال في تشجيع الفرق سواء كانت فرقا خارجية أو داخلية إلى هذه الحالة، فلا جرم أننا نقول إنها حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعلها أو أن يجعلها في دائرة اهتمامه. لماذا؟ لأنها منطوية على هذه المفاسد العظيمة. فالله عز وجل خلقنا في هذه الحياة لنكون عبيدا له، وفلا تمتلئ قلوبنا إلا بحبه وإجلاله وتعظيمه، ولا نملأ أوقاتنا إلا بما يقربنا إليه عز وجل. فالمسلم في هذه الحياة يجب أن يتعرف على مقصود وجوده. أنت ما وجدت لتشجع فرقا ولا أن تشغل وقتك في ذلك، ولم يخلق الله عز وجل لك قلبا ليحزن على انهزام فريق أو ليفرح بفوز فريق، فهذا من الحزن بالباطل والفرح بالباطل، كل ذلك أمر لا يجوز. فعلى المسلم أن يكون جادا في حياته مشتغلا بما خلق من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يربأ بنفسه عن مثل هذه الترهات والخرافات التي تضره في دينه وفي دنياه، والتي تشغله عن مصالحه الدنيوية والدينية. وكل ذلك يدل دلالة صريحة على أن الأمر قد استفحل، وعلى أن القول بالجواز صار فيه نظر، لأنه يفضي إلى الوقوع في هذه المفاسد العظيمة. حتى نشبت الخصومات بين الإخوة وبين الزوج وزوجه وبين الأقارب وبين الجيران بسبب اختلافهم في تشجيع الفرق، حتى صار من يفوز يفرح فرحا عظيما لا نجد مثله عند انتصار الإسلام أو خلاص المسلمين من بعض المشاكل، فصاروا يفرحون أعظم الفرح لانتصار فريقهم ويحزنون أعظم الحزن لانهزام فريقهم. فإذا وصلت الأمور واستفحلت إلى هذه الصورة، فلا جرم أنها حينئذ تكون محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يدخل نفسه في هذه المسالك والدهاليز التي لا يجنى منها إلا كل مفاسد. وإني أرجو من العقلاء أن يعطوني مصلحة واحدة من التشجيع، أعطوني مصلحة أيها الإخوان. ما الذي يستفيده الإنسان إذا شجع فرقة سواء كانت من فرق البلاد الإسلامية أو غيرها؟ أعطوني فائدة واحدة، مصلحة تقتضي القول بالجواز. فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا شيء ينسب للشرع إلا إذا كان فيه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. تشجيع الفرق ليس فيه ولا مطلق المصلحة، مع ما يحوفه من المفاسد الخطيرة والبلايا العظيمة والشر المستطيل. يا رجل، إن بعضهم قد حدثني أنه يعني عند يعني إدخال فريقه للهدف أو للهدف النهائي الذي أوجب فوزه بدأ يتصرف تصرفات هستيرية بعيدة عن الحق وكأنه سكران، وهو رجل عاقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يتصرفون بمثل هذه التصرفات الهستيرية الفاسدة التافهة الخارجة عن حد الإنسانية والمدخلة لهم في حد البهيمية. لماذا؟ لأن التشجيع صار هو أعظم مقاصد قلوبهم وأكبر اهتماماتهم. وهل الله عز وجل خلقنا لذلك؟ الجواب ما خلقنا الله عز وجل لذلك. فهل من عودة أيها الشباب، هل من عودة إلى حمل هم الإسلام والاهتمام بقضايا أمة ممزقة مقطعة أجنحتها ومقلمة أظفارها، دماؤها تراق في كل على كل أرض وتحت كل سماء، أموالها تسرق وتهدر، أرواحهم تزهق، بلادهم تنهب، خيراتهم مستغلة، ونحن نجد وقتا نسخر قلوبنا لنفرح لفوز فريقنا أو تحزن لانهزام فريقنا؟ هل عندنا من الفراغ ما يجعلنا نشاهد مثل ذلك؟ هل انتهت قضايا الأمة؟ هل انتهت قضايا الأمة ولم يبقى إلا قضية انتصار الفريق أو انهزام الفريق؟ وهل هذا التشجيع سيوجب نورا في القبور وانشراحا في الصدور ونورا في الوجوه ورضا عند علام الغيوب؟ هل يوجب ذلك؟ هل يوجب ارتفاعا في منازل الآخرة؟ جواب لا. فإذا لماذا هذه الترهات؟ ولماذا الإغراق في هذه الأمور التي لا توجب انتفاعا لا في الدين ولا في الدنيا؟ فضلا عن أنها مشغلة عن كثير من الواجبات، أو صارت وسيلة إلى ارتكاب كثير من المحرمات، فكل وسيلة تفضي إلى تعطيل واجب أو وقوع في شيء محرم فلا جرم أنها من المحرمات. وإن الأمر ليزداد قبحا وسوءا إذا كانت القلوب تعجب وتشجع هذه الفرق الكافرة الذين ينطق أفرادها بالكفر والشرك ويعبدون غير الله عز وجل، نشجعهم ونحترمهم ونقدرهم وتعظمهم قلوبنا ونفرح بانتصاراتهم وبفوزهم. طيب نسينا شركهم؟ نسينا كفرهم بالله؟ نسينا دعواهم بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى بن الله وأن الله هو عيسى بن مريم؟ نسينا كفرهم؟ نسينا وقوعهم في الزنا ونسينا وقوعهم في المحرمات العظيمة؟ نسينا محاربتهم للمسلمين؟ نسينا هجومهم بجيوشهم وقضهم وقضيبهم على بلاد الإسلام؟ انتهى كل شيء؟ ليس بيننا وبينهم أي عداء مطلقا ولا أي براء ولا أي بغضاء؟ حتى سخرنا محبة قلوبنا لهم وفتحنا صدورنا لتشجيعهم فتحزن قلوبنا لانهزامهم وتفرح قلوبنا بانتصارهم؟ هل هذا هو الولاء والبراء الذي يريده الله عز وجل منا؟ هل هذا هو الولاء الذي نص الله على امتداح أهله بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟ فكيف إذا كانوا غرباء عنهم من بلاد أخرى وهم كفر بالأصال؟ قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا موالاة بيننا وبينهم، لا يجوز لقلوبنا أن تحبهم، فمحبة قلوبنا عبادة لا نصرفها إلا لمن أمرنا الله بأن نحبه، أما الكفرة فقد أمرنا الله بأن نعاديهم المعاداة المطلقة ونبغضهم ونتبرأ منهم البراءة والبغضاء المطلقة. فكيف نسخر قلوبنا لمحبتهم ونفتح صدورنا لتشجيعهم ونقطع الأوقات الطويلة حتى ننظر إلى نهاية مبارياتهم أو نهتم بشؤونهم؟ ومن هم أصلا حتى يقوموا معنا أو يقعدوا أو يأكلوا أو يشربوا؟ لكنه انشغال الناس بالدنيا. كثير من الناس اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ونسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، فتفلتت عليهم اللحظات ولم يفعلوا شيئا لآخرتهم، وماتت عليهم الأوقات ولم يتقدموا، بل لا يزالون يراوحون في مكانهم، فضلا عن أن كثيرا منهم تأخر عن ركب القوافل السائرة والعائدة إلى الله عز وجل. فإذا من نظر نظرة صدق في أحوال المشجعين وجدهم قد انهمكوا انهماكا كبيرا في تشجيع هذه المباريات وغفلوا عن كثير من الواجبات، ومن ذلك ترك الصلوات وعقوق الوالدين وتأخير الأمور الواجبة عليه في الدعوة وغيرها. كل ذلك لا يخفى على من تأمل ذلك. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فلا شك في أننا نقول بأنها محرمة، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من تعلق القلب وانشغاله والحب والبغض والولاء والبراء من أجل هذه المباريات والأندية. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، والله أعلم.